أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أو لك فأمن ثم أمنك فهوني أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني ثم كان علقة ثم كان Ha ha ha.

الذين يقيمون الليل ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله العظيم.